باب ما يقول عند الفراغ من الطعام والشراب. روى البخاري والترمذي وابن ماجه وغيرهم عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع العشاء من بين يديه قال: الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه، ربنا.